نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب ذكر الحوض. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثني العباس بن سالم الدمشقي نبيت عن أبي سلام الحبشي أنه قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز فأتيته على بريد فلما قدمت عليه قال لقد شققنا عليك يا أبا سلام في مركبك. قال أجل والله يا أمير المؤمنين. قال والله ما أردت المشقة عليك ولكن حديث بلغني أنك تحدث بي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض فأحببت أن تشافيني به. قال فقلت حدثني ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين أذن لا إله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل أو أكاويب وقاعدة نجوم السماء من شرب منه شربة لم يذبع بعدها أبدا وأول من يرده علي فقراء المهاجرين الدنس ثيابا والشعب رؤوسا الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتوا لهم السدد. قال فبكى عمر أخضت لحيته ثم قال لكني قد نكحت المنعمات وفتيت لي السدد لا جرم أني لا أغسل ثوبي الذي على جسدي حتى أتسق ولا أدهن رأسي حتى يسعف حتى يشعف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الحوض في الحوض في أيام القيامة يعني. والحوض لاحظوا إخواني غير الكوثر. إن أعطيناك الكوثر الكوثر في الجنة والحوض برا. الحوض عند الحشر في المقام الحشر عليه الكرسي يجلس عليه الصلاة والسلام يأتون الناس يريدون عليه من شرب منه لم يظمأ أبدا. لكن الكوثر اللي أعطاه الله إياه زيادة فضل وكرم للرسول عليه هذا في وصف الجنة كما سيأتي وصفه فيما بعد. يقول رحمه الله حدثنا محمود بن خالد محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد مروان بن محمد قال حدثنا محمد بن مهاجر محمد بن مهاجر قال عن عباس بن سالم عن عباس بن سالم قال نبيت عن أبي سلام قال بعث إلي عمر بن عبد العزيز. قال نبيت عن أبي سلام واسمه ماذا ذكر اسمه الحبشي الحبشي قال نبيت عن أبي سلام أنه نعم بعث إلي عمر بن عبد العزيز. يقول بعث إلي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يأتيه من بلده فأتى بالبريد ما لقوا مركب إلا البريد. البريد ذاك اليوم يشق على الناس. البريد يشق على الناس لأنه جمال وتمشي على فرحة وبالشمس وبالقائلة وبالعطش وبالبر تمشي. البريد جمل ويقال إنه فرس ويقال جمل. فجاء إنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال لعلنا شققنا عليك يا أبا سلام بركابك بالبريد وأنت رجل مكرم. قال نعم شققت علي لكن عاد هذا اللي حصل. قال والله ما فعلت هذا يا أبا سلام إلا لحديث سمعته كنت تحدث يقولون أنك تحدث به عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام فأريد أن أخذه منك مشافهة تحدثني به مشافهة. فقال نعم قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي ما بين عدن إلى أين. يقول أبو سلام إن ثوبان رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حوضي من عدن ما بين عدن إلى أيلة إلى تاذلة أيلة إلى الذي في الحدود بين الأردن وفلسطين الآن والمملكة بين ثلاث دول الآن إيلات وهي لا تابعة لليهود تابعة الآن لليهود إيلات ما بين عدن إلى إيلات. قال قال أشد بياضا من اللبن حوضي أبعد من عدن إلى إيلات أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل كيزانه أكثر من نجوم السماء أو قال عدد نجوم السماء لا يرده إلا من شربه منه شربة لم يظمأ أبدا من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا لا يرده يرده علي فقراء الناس. نعم. وأول من يرده علي فقراء المهاجرين. قال وأول من يرده علي فقراء المهاجرين يعني فقراء المسلمين اللي بعد المهاجرين مو بس المهاجرين حالهم يرده علي فقراء المهاجرين الذين الدنس ثيابا الدنس ثيابا الشعث رؤوسا. نعم. الذين لا ينكحون المنعمات الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد ولا تفتح لهم السدد الأبواب ما تفتح، تطرق الباب وما يفتحوا لك، أي لا يفتحوا لك لأنه ما لك قيمة عندهم، ولا تفتحهم السجن. فبكى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، بكى حتى نزلت دموع على لحيته وبل وجهه وبل ثيابه، قال أنا نكحت المنعمات وفتحت لي السدد، لا جرم يعني والله لا أدس ثوب إلا متسخ، خلي ثوبي ما يوصل حتى يتسخ، ولا أعمل ولا أمسك رأسي بزيت ولا شيء، بيصير من الشعث رضي الله عنه وأرضاه. الخميس الخليفة الخامس، الخليفة الخامس في إجماع أمة محمد أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنه وأرضاه. الخليفة الخامس سنتين والأرض كلها حمراء من العشب ومن خير، الذيب يجمع بالغنم ما يضرها، والأسد يجي الناس ما يضرهم، والأشياء سنتين ونص خلافة رضي الله عنه على رأس القرن الثاني، هو المجدد للمئة الثانية رضي الله عنه وأرضاه. واجتمع أجمعت أمة محمد أن عمر بن عبد العزيز هو الخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه وأرضاه. قال لا جرم يعني والله لا ألبس ثوبا، لا ألبس ثوب ولا أمشط رأسي إلا إذا اتصل، ولا أغسله حتى لو اتصخ ما أغسله حتى يتصخ ويختل، ولا أمشط رأسي لكن منعمات بنت عبد الملك بن مروان زوجته فاطمة بنت عبد الملك بنت ملك واخت ملكين، وانت بنت ملك واخت ملكين، فاطمة المنعمة لما تزوجها قال يا فاطمة اختاري بالذهب اللي عطى تبوت وخوت أبوها عبد الملك وأخوها الوليد وأخوها سليمان، اختاري بالذهب اللي عطوت أباء أبوك وإخوانك من الملوك وجمعتي أموال من الذهب الأحمر، اختاري بي أو بالذهب. قالت اختار بك أنت، خذ هذا الذهب دخلوا بيت المال وفرقوا على فقراء المسلمين، دخلوا بيت المال وفرق ثمنه على فقراء المسلمين. شوف انظر خليفة الراشد رضي الله عنه، فزوجته صارت صالحة مثله، قالت لا والله اختارك أنت، اختارك أنت وهذا أموالي كلها، خذها وبيعها وفرقها على فقراء المسلمين. الشاهد عمر بن عبد العزيز لما قرأ عليه الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بكى حتى بل لحيته من دموعه رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله دثنا نصر بن علي قال دثنا أبي قال دثنا هشام بن قتادة أن نصر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة أو كما بين المدينة وعمان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي نصر بن علي عن أبيه علي قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة هشام بن حسان يعني قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر أنه يتكلم مرات عديدة عن الحوض ويصف الحوض، أحيانا ما بين المدينة وعدن، وأحيانا ما بين المدينة وعمان، وأحيانا ما بين عدن وإيلات، وهو أبعدها من عدن إلى يعني حدود الجزيرة، من عدن إلى الأردن هذا حدود الجزيرة، يعني أوسع من حدود الجزيرة، أوسع من عدن، من عدن إلى إيلات أكثر نجوم عدد نجوم السماء، كيسانه عدد نجوم السماء، ولا وماءه أشد بياضا من اللبن، من شرب منه لا يظمأ أبدا. هذا الحوض الذي يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام على كرسيه عند الحوض هذا، وترد عليه الأمم، ترد عليه أمته المسلمة، ترد عليه المسلمة والكافرة، لكن الكافرة تصرف والمسلمة تبقى معه عليه الصلاة والسلام على الحوض حتى يجوزون الصراط وهو معهم. فإذا جازوا الصراط حشروا إلى ربوة حمراء جلسوا فيها، لكن معهم غبر أهل الكتاب، يقال أن معهم غبر أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا بأنبيائهم وآمنوا بربنا ووحدوا ربنا، يحشرون مع أمة محمد في هذه الربوة، ربوة صغيرة، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بدخول الجنة. بعد هذا بعد إجازة الصراط والجلوس في الربوة يؤذن لهم في دخول الجنة، يؤذن للرسول في طرق باب الجنة، أول من يطرقه هو وأول من يدخله هو، وبعده الأنبياء والرسل، ثم أول من يدخل أمته عليه الصلاة والسلام، أول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويقول أن الأبواب لا تصرصر لها صرير من كثرة من يدخل من أمة محمد، إن الأبواب لها صوت ولها صياح وصرير من كثرة من يدخل من أمة محمد على أبواب الجنة، تفتح الثمانية كلها. وقال أبو بكر يا رسول الله في أحد يدخلنا؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منه، أرجو أن تكون منهم أنت يا أبو بكر، أرجو أن تكون ممن يدخل أبواب الثمانية يا أبو بكر. نعم نعم، خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يرى في أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يرى فيها أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. يرى في الحوض أباريق عدد أباريق الذهب والفضة عدد نجوم السماء أو أكثر من نجوم السماء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الألاء بن عبد الرحمن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المقبرة فسلم إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون. ثم قال لو أددنا أننا قد رأينا إخواننا. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانا؟ قال أنتم أصحابي وإخوان الذين يأتون من بعدي وأنا فرطكم على الحوض. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ذناري خيل ذو من بوم ألم يكن يعرفها؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أنا فرطكم على الحوض. ثم قال ليزادن رجال من حوضي كما يزاد البعير الضال. فأناديهم ألا هم هلموا؟ فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أقابهم. فأقول ألا سحقا سحقا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر وهذاك بندار قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه يعقوب عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أتى المقبرة فسلم عليهم أنه أتى المقبرة فسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. دائم يأتي المقبرة يوم السبت أحيانا وأحيانا يوم الأحد وأحيانا يوم الجمعة ويسلم عليهم وتذكر الآخرة ويأمر الصحابة بزيارة القبور لتذكر الآخرة. أتى المقبرة فسلم عليهم وقال نعم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نعم ثم قال لوددنا أننا قد رأينا إخواننا. ثم قال لوددنا وفي رواية لوددت يتكلم عن نفسي عليه الصلاة والسلام لوددت أن لو رأيت إخوانكم. قالوا ما لسنا أصحابك؟ قال بلى ولكن إخوانكم الذين يأتون بعد يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام يؤمنون برب العالمين ثم برسوله غيبا وهم لم يروه غيب بذكر كتاب الله ذكر ورسوله والحديث ذكر فآمنا بالله وآمنا برسوله غيبا ونحن لم نراه لكن نتكلم كأننا نراه عليه الصلاة والسلام نتكلم في حديثه كأننا نراه بيننا عليه الصلاة والسلام. إخوانكم الذي يأتون من بعد وهم لم يروني هؤلاء وقلت لو رأيتم قل الرسول نعم وأنا فرطكم على الحوض. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض. الفرط عادة هو الطفل اللي يموت للرجل والمرأة رجل المرأة ولد طفلا ثم مات يسمى الفرط. هذا ففرط الأمة هو رسولها فرط الأمة هو رسولها. ورد في الحديث قال أن الأمة من سعادتها أن يتقدمها نبيها يعني يموت قبلها والرسول مات قبل الأمة عليه الصلاة والسلام. فأمة محمد سعيدة لأن نبيها مات قبلها والشقية من الأمم التي يموت النبي في آخرها يعني هي تموت الأمة كلها ويبقى نبيها بعدها هذه من أشقى الأمم. أما الأمة التي يموت نبيها قبلها هذه من سعادة الأمة. فهو فرطنا على الحوض عليه الصلاة والسلام يعني كالطفل الذي يتلقى أبويه بأكواب من اللبن أو من الحليب أو من الماء أو من أي شيء فهو الفرط عليه الصلاة هذه الأمة كلها. قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من أمتك؟ قالوا يا رسول الله كيف تعرف أمتك؟ قال ألم تعلموا أن الخيل بهم خيل بهم خيل كلها سوداء أو كلها حمراء وبينها خيل محجلة غرة من هنا ورجلين بما يعرفها؟ قال إلا يعرفها. قال ستأتون يوم القيامة علي بين الأمم أعرفكم بالغرة من هنا نور يتلالى وبالرجلين نور يتلالى حجون على الرجلين نور يتلالى والغرة الجبهة نور يتلالى أعرفكم بهذا. يعرف الإنسان خيله بهذا؟ قالوا نعم. قال فأنا أعرفكم بهذه الغرة غرة الوضوء الحجون والغرة في الجبهة. نعم ثم قال ليزادن رجالنا الحوضي كما يزاد البعير الضعيف. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليزادن رجال من أمتي كما يزاد البعير عن الحوض. يعني الحوض جاي بيشرب وطرد طرده صاحب الإبل ما يبيه يشرب مع إبله. هؤلاء اتخلوا ونظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على الكرسي نظروا إليه ورآهم ورأوه ونادوه وناداهم ثم بعد ذلك يصرفون إلى جهنم. ليش؟ لأنهم ارتدوا عن دينك يا محمد. يا ربي أمتي أمتي يقال لا تدري ما أحدثوا بعدك أنهم بدلوا وغيروا وارتدوا عن دينك وبدلوا دينك وبدلوا سحقا لهم وبعدا لهم سحقا. فأقول روح بعدا لهم وسحقا بعدا لهم أمم موجود أمم كثيرة من أمة محمد يصرفون إلى جهنم عندما يرونه زيادة حرقة في القلب وزيادة لهيب في القلب وزيادة حسرة يعضون على أصابعهم من الندم والحسرة. دخلت الإسلام وعرفت الإسلام وعرفت محاذن الإسلام ودين الإسلام ثم بعد ترتد عن دين عن هذا الدين الذي أعطاك الله إياه الله يوفقك له وأعطاك إياه تصوم وتصلي وتحج مع المسلمين ومبسوط معهم ثم يجيك الشيطان ويعدي لك إلى الشرك أو الكفر أو الإلحاد أو غيرها وأنت ترى أن الإسلام من أجمل الأديان وأحسن الأديان وأحسن من كل شيء من كل دين ثم ترتد إلى كافر أو مشرك أو منافق أو شيء من هذا ترتد. فحينئذ من حسرتك لا تزيد حسرتك وتزيد ندامتك ويزيد عضك ليديك ترى الرسول عليه الصلاة والسلام وينبعه جالسا على الكرسي ويراك يكلمك وتكلمك تزيد الحسرة وتزيد الندامة ويعضون على الأصابع. ليش؟ لأنهم رأوا الرسول وصرفوا رأوا الرسول ورأوا الحوض وصرفوا عن الحوض وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنك ارتديت عن الدين عن الإسلام وأنت تعرف الإسلام ودخلت الإسلام وآمنت برب العالمين وآمنت برسوله ثم كفرت أو أشركت أو خليت مع ربك إله أو أنكرت صفة من صفات رب العالمين أو انتحلت مذهب من المذاهب الهدامة إلى آخره. فحينئذ يصرفون ليزدادوا حسرة وندامة. نعم. باب ذكر الشفاعة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة رؤوف الرحيم شفوك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول يا إخواني يثبت لنا لأنه في البخاري ومسلم الحديث الذي ذكر ابن ماجه اللي مضى يثبت لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرض عليه شيء في قبره لا يعرض عليه شيء في قبره إطلاقا لأن هذا الحديث موجود في الأمهات الست أنه عليه الصلاة والسلام يقول لا تدري ما أحدث بعدك. فمعناها أن الرسول لا يعرض عليه شيء في قبره وإن كان وردت أحاديث بعضها قد تكون صحيح سندها صحيح أو سندها سند حسن أو شيء من هذا لكن هذا الحديث أجمعت الأمهات الست على إخراج هذا الحديث وأن الرسول يقول لا تدري يقول له الملائكة لا تدري ما تدري ما أحدث بعدك أحدث شيء وأنت لا تدري. فهذا يدلنا على أن جميع الأحاديث اللي يقول عرضت علي أعمال أمتي وعرضت علي كذا وأنا في قبري ورأيت كذا وكذا وقد أرمت وكذا كله لا قيمة له. هذا الحديث ينسخ جميع الأحاديث التي تروي أن الرسول يعرض عليه شيء في قبره. لو كان يعرض عليه شيء ما قالت الملائكة له لا تدري لا تدري ما أحدث بعدك وهذا في الصحيحين وفي الأمهات الست لا تدري ما أحدث بعدك فيقول سحقا وبعدا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ذكر الشفاعة باب ذكر الشفاعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال عن الأعمش عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة فتجل كل نبي دعوته. يقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وكل نبي دعا لأمته اللي حصل عاد لكن الرسول عليه الصلاة والسلام من شفقته ورحمته وعطفه ولطفه بأمته اتبع خلاها بعدين الله في الآخرة ما هي في الدنيا. النبي أحيانا يجعل دعوة لأمته في الدنيا الرسول شفقة على الأمة أن يدخلوا جهنم جعلها شفاعة لأمته حتى اللي دخلوا يخرجهم حتى اللي دخلوا جهنم يخرجهم عليه الصلاة والسلام وإني خبأت شفاعتي لأمتي يعني ترك شفاعته في الآخرة لتكون لأمتي عليه الصلاة والسلام الذي استحق دخول النار أو الذي استحق دخول أن لا يدخلوها أو استحق دخول النار ودخلوها، كل هذا يشفع لهم. والشفاعات ستأتينا أن نقسمها ست، من شفاعتين خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، من اثنتين خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، منها واحدة شفاعته لأبي طالب أن يشفع له ولا يعذب في النار، وإنما يخرج له نعلان نعوذ بالله من جهنم يغلي منهما دماغ طول الأبد أبد الأبد الدهرين، ما يدخل جهنم لأنه حمى الرسول عليه الصلاة والسلام وحدب دونه وحماه من قريش ومن الأذية، هذا يجاب له يعطى نعلين من جهنم فيغلي منهما دماغه، ويرى أنه أشد الناس عذاب، يرى هو أنه أشد أهل النار عذاب وإنه لأهونهم. هذه بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثانية الشفاعة العامة عليه الصلاة والسلام، يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم هود ثم صالح ثم كذا، كل يقول لست لها لست لها، اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان، حتى ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويخر تحت العرش ويحمد بمحامد تفتح له، فيرفع رأسك وسل سعطة واشفع تشفع، فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام ويشفع الأمم كلها، ما هو بس أمته أن يعرض أن تحاسب وأن تناقش وأن ينتهي الوقوف، ينتهي لأن الوقوف صعب كثير صعب، فيشفع عليه الصلاة والسلام بأن يقضى بين الناس الكفار والمسلمين وغيرهم، كل الناس يقضى بين العباد، بين عبادة أن تنزل يا رب العالمين، فينزل عليه فينزل تعالى وتقدس في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته ليقضي بين العباد الكفار والمشركون والمسلمون وغيرهم، عباد واقفين وقفة رجل واحد عرايا واقفين إلى الله تعالى وتقدس، والشمس تدنهم ويجمهم العرق وفي حسرة وفي ندامة والأبصار شاخصة والهموم كثيرة والناس ما يدرون يعمل بهم، يشفع عليه الصلاة والسلام عن هذا الموقف أن ينتهي الموقف اللي هم فيه، أن ينتهي هذا الموقف، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعتين الثنتين لا يشركوا فيها أحد، وأما الأربع فيشركوا الأنبياء ويشركوا الصالحون ويشركوا الوالدين والولد وغيرهم، يشترك معه غيره، أما الثنتين هذه فخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام شفاعته عليه الصلاة والسلام نائلة من لم يشرك بالله شيئا. الشرك يجب أن نعرفه يا إخواني ثلاثة أقسام، والتوحيد ثلاثة أقسام، فإذا لم نعرف الشرك الثلاثة ولا نعرف التوحيد الثلاثة ما عرفنا نفرق بين الشرك والتوحيد، فلازم الإنسان يعرف أن لا يشرك بالله شيئا، شرك أكبر ولا أصغر، لا شرك أكبر ولا أصغر، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، لا يغفر أن يشرك به، آيتين في النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والثانية فقد ضل ضلالا مبينا. الشاهد أنه إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي لا يغفر منه شيء إطلاقا، لا يغفر منه شيء، لأن الآية عامة ولا مخصصة للعموم، ومن قال أن الشرك الأصغر قد لا يدخل فيها نقول هات الدليل، هات آية هات قرآن هات دليل، الشرك الأكبر والأصغر والخفي إن الله لا يغفر أن يشرك به، هات شيء يخصص هذا ولا هذا، شرك اسمه شرك خلاص، أكبر وأصغر وخفي اسمه شرك خلاص، دخل في عموم الآيتين فلا مخصص للعموم. نعم. قال رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى وابو ساق الهروي ابراهيم بن عبد الله بن خاتم قال حدثنا شيء قال انبانا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخ، وانا اول من تشق الارض عنه يوم القيامه ولا فخ، وانا اول شافي واول مشفع ولا فخ، ولواء الحمد بيدي يوم القيامه ولا فخ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى مجاهد بن موسى وابراهيم بن عبد الله وابراهيم بن عبد الله قال حدثنا هشام بن بشير هشام بن بشير قال حدثنا علي بن زيد بن علي بن زيد بن جدعان قال عن ابي نضره عن ابي نضره قال حدثنا ابو سعيد الخدري ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انا سيد ولد ادم يقول عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم ولا فخر، لا شك انه سيد ولد ادم، فسيد كل مخلوق، سيد كل مخلوق في السماوات وفي الأرض، سيد عليه الصلاة والسلام كل مخلوق، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه، وأنا من تنشق عنه الأرض حينما يصيح صرافيل وتقوم الناس، أول من يقوم من قبره محمد عليه الصلاة والسلام، أنا أول من تنشق عنه القبر ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع. أول شافع وأول مشفع ولا فخر عليه الصلاة والسلام. وبيده لواء الحمد يوم القيامة, بيده لواء الحمد عليه الصلاة والسلام, يعطى إياه لواء الحمد عليه الصلاة والسلام بيده يوم القيامة. نعم. قال رحم الله دثنا نسر بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال دثنا بجر بن المفضل قال دثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم نار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فعمن أذن لهم بالشفاء فجيب بهم ضبائر ضبائر فبثوا على نار الجنة فقيل يا أهل الجنة أفيدوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. قال فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي, نصر بن علي وإسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا اثنين قال حدثنا بشر بن المفضل, بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد, سعيد بن يزيد عن أبي نضرة, عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون. أما أهل النار الذين هم أهلها, أهل النار كتب أن يكونوا من أهل النار خلاص فلا يموتون ولا يحيون في النار الليل والنهار نعوذ بالله. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما يخرجون منها ولا يحيون ولا يموتون في النار. أهل النار الذي كتب له عليهم الله النار لا يموتون ولا يحيون, يعذبون الليل والنهار وكلما نضجت الجلود بدلوا بجلود أخرى. ليش الجلود؟ لأن الجلود هي تحس, الجلد هو اللي يحس, إذا بطت كبرة أول ما يحس الجلد, فإذا دخلت في اللحم ما تحس الإنسان, يحس بالجلد, لهذا بدلت الجلود. إذا احترقت الجلود الفوقانية بدلوا بجلود أخرى ليذوقوا العذاب مرة ثانية وهكذا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أما أهل النار الذين هم أهل النار حقا فإنهم لا يموتون ولا يحيون, خالدين أبد الدهر, دهر أبد الدهر ودم. ومن قال إنها تصير يبابا أو تصير كلا هذا لا قيمة له, يقول إن النار بعدين في ما فيها أحد ويتصفق أبوابها يبابا. ويقول ابن القيم في البدائع وفي الأعلام إنها تصفق يبابا وأنهم يخلدون لكن أحيانا ما يصير في أحد, كل هذا لا قيمة له لأن القرآن كله ما في القرآن أنهم يخرجون أو يخفف عنهم أيضا, لم يجد في القرآن أن يخفف عنهم ولا أنهم يموتون ولا أن أحد يخرج ولا أن النار تفضى, النار باقية ملآنة فأبد الدار أبد العابدين ودهر الداهرين. فمن دخل النار خلاص كتب له دخول النار وهو من أهلها جلس فيها ليلا ونهار أبد العابدين ودهر الداهرين, لا يمكن أن يموت أو يخرج, لا يخرج ولا يموت بل يعذب الليل والنهار. نعم. ولكن الناس أصابتهم نار بذنوب أو بخطايا, وإنما اللي يدخلون النار ويخرجون منها بالشفاعة من هم؟ هم أناس خلطوا عمل صالح وخلطوا عمل سيء وأتوا بسيئات استحقوا مثلها, منهم من استحق دخول النار فيشفع الرسول عليه الصلاة أن لا يدخلوها, ومنهم من دخلها فعلا ولكن الله أراد أن يطهره فيشفع الرسول بإخراجهم. يقول فيشفع عليه الصلاة والسلام بإخراج هؤلاء الذين حبستهم النار, مشحتهم النار, لهبتهم نعوذ بالله وأكلت منهم نار حتى إذا كانوا فحما وذن لهم بالشفاء, حتى إذا أحرقتهم النار وكانوا فحم نعوذ بالله, فحم مثل الفحم وذن لهم بالخروج ويرمون في واد يسمى وادي الحياة, يسمى وادي الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في السيل, الحبة تنبت في السيل ينبتون كما تنبت الحبة في السيل, حينئذ يطهرون من هذا الوادي ثم يقال لها الجنة أفيضوا عليهم فيفيضون عليهم ثم يخرجون من الوادي إلى الجنة. قال فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الوادي. يقول إن أعرابي قام لما حدث الرسول بالوادي هذا قام أعرابي قال كأن الرسول كان في البادي, يعني يعرف الأودية يعرف الوادي ويعرف الرسول يتكلم عن الوحي, الرسول يتكلم بوحي ما. نعم كان في البادي 3 سنوات أو 4 ثم بعد ذلك أتى لكن يعرف الآدي الوادي في وحي, الوادي هذا الذي هو وادي الحياة بالوحي يأتيه. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا زهير بن محمد عن جابر بن محمد نبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاعتي يوم القيامة للكبائر من أمتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم, عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم, الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد, زهير بن محمد قال عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد الباقر قال عن جابر بن عن جابر رضي الله عنه جعفر الصادق عن أبي محمد الباقر عن جعفر رضي الله عنه قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن شفاعتي يوم القيامة للكبائر من أمتي. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي. الله يقول رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عبيد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا عن الطفيل بن أبي بن كعب عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين. يقول أبي إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء إمامهم يعني أنه أفضلهم لا شك في هذا. ولا عاد إمام صلاة ما في خلاص التكليف انتهى خلاص. حتى الحديث اللي أورده شداد بن أوس أن الرسول يعرج به إلى يعرج به وصلى بالأنبياء ما ثبت. لكن الصلاة في الأنبياء وإمامتهم في صلاة أو في شيء لا. لكن إمامهم يعني معه اللواء معه اللواء الحمد يتقدم الأنبياء والرسل ويمشون وراءه نعم. وخطيبهم وصاحب شفاعتهم وخطيبهم وصاحب شفاعتهم يعني هو أول من يشفع وهو خطيبهم وهو أول من يشفع ومعه اللواء يتبعه الأنبياء والرسل كلهم لأن لواء الحمد معه عليه الصلاة والسلام نعم. غير فخر بغير فخر يقول هذا الكلام ولا يفتخر على الناس لكن الله أعطاه هذا الله اللي أعطاه الفضل وأعطاه المنة وأعطاه القرب منه تعالى وتقدس وأعطاه الميزة على الأنبياء في الدنيا وفي الآخرة نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسين بن زكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليخرجن قوم من النار بشفاعتي يسمون الجهنميون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال قال حدثنا الحسين بن ذكوان عن حسين بن ذكوان قال حدثنا ابو رجاء العطاردي ابو رجاء العطاردي عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يخرج من النار يوم القيامه اناس بشفاعتي من جهنم كانهم فحم نعوذ بالله فحم يلقون في الوادي كما مرنا الحديث هذا يلقون في الوادي يادي الحياة فينبتون كما تنبت الحبة من السيل. مضى هذا الحديث وهو موجود في الصحيحين الحديث الذي يصيرون جهنم ويخرجون وإجسادهم نعوذ بالله فحم ثم يلقون في وادي الحياة هذا مرنا وهو في الصحيحين موجود. ويسمون الجهنميون يسمون الجهنميون لأن مكتوب على جبهة الجهنميون وهم مثل الفحم فإذا ألقوا في الوادي وذهب عنهم طلبوا من الله ينحى هذا الاسم اللي سمى فينحى الاسم هذا ويؤذن لهم بدخول الجنة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.